تقول سماحة الشيخ: متى تقال هذه الأدعية؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هل تقال هذه الأدعية في الفرائض أم في الرواتب بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام؟ هذا التعود يقال في الفرض والنفل، التشهد الأخير قبل السلام بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الإنسان بهذا التعود: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبل أن يسلم الرجل والمرأة في الفرض والنفل. هذا مشروع، النبي علمه الصحابة في الفرض والنفل، قال: إذا شهد أحدهم فليستعذ بالله من أربع. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا شهد أحدهم، يعني في التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.